أشرح لكم فرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم في الفرائض أن في إرث ذوي الأرحام أنهم ينقسمون إلى قسمين، إما أن يكون معهم، إما ألا يكون معهم أحد الزوجين أو يكون معهم، إما أن يكون وإما أن يكون معهم أحد الزوجين. وإذا لم يكن معهم أحد الزوجين فلا يخلو إما أن يكون شخصا واحدا وإما أن يكون جماعة أدلوا بشخص، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين، إما أن يستوي إرثهم، والقسم الثاني ألا يستوي. والصنف والنوع الثالث أو القسم الثالث أن يكونوا جماعة أدلوا بجماعة، وهذا ينقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول هو الذي سنأخذه اليوم، وهو أن يستوي إرث كل جماعة من المدلي بهم. مثال ذلك لو هلك هالك عن أربع أبناء، لو عن أربع بنات أخت شقيقة، وثلاث بنات أخ لأم، فعندنا جمعهم أربع بنات أدلوا بأخ شقيق، وإرث هؤلاء الأربعة لم يختلف من الأخ الشقيق كما سيأتي. والجماعة الثانية بنات أخ لأم، هذه جماعة ولم يختلف إرثهم من المدلي بهم وهو الأخ لأم. وكيفية توريثهم، أنا نقسم المال على المدلي بهم وهو عندنا أخ شقيق أخ لأم. أخ لأم نعطيه السدس، وأخ شقيق نعطيه الباقي، ثم أخذه المدلي نقسمه على المدلى بهم. وإذا كان المسألة فيها انكسار كهذه يصحح الانكسار. ثم بقي النوع الثاني إذا اختلف إرث الجماعة من الجماعة، ويكون ننتهي من القسم الأول ألا يكون معه أحد الزوجين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. المثال لو هلك هالك عن أربع بنات أخ شقيق، وثلاث بنات أخ لأم، عندنا جماعة هؤلاء أربع بنات أدلوا بوارث لم يختلف إرثهم منه، يعني ليس فيه مثلا خالة يكون أخت شقيقة أخت الأب أخت الأم، لا، وإنما واحد، هذا الأخ الشقيق كلهم يرثون منه كما هو. وعندنا جماعة لم يختلف إرثهم من هذا، فجماعة مع جماعة لكن استوى إرث كل جماعة من مدلي بهم. واضح؟ المدلي بهم هنا أخ شقيق الباقي وأخ لأم السدس. أصل المسألة من ستة خمسة وهذا واحد، واحد وفي ثلاث في انكسار، وخمسة وأربعة في انكسار، وعندنا ثلاثة وأربعة بينه وبينه، ثلاثة في أربعة 12، فستة في 12 72، ثم نصحح خمسة ضرب 12 60، وواحد ضرب 12 12. المهم تعرفون جماعة وجماعة أدروا بشخص، أدروا بجماعة له هذا وهذا، ولم يختلف كل جماعة إرثهم من المدلي بهم. تمام؟ الله أعلم، وصلى الله على محمد.